إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كلمة اليوم أتناول فيها فضل جمع من الصحابة. أول هؤلاء سبط النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن والحسين رضي الله عنهما، فقد ثبت في حقهما فضائل عدة، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علامة محبته محبة الحسن والحسين، فقد ثبت في مسند أبي يعلى وغيره عن عبد الله بن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا أرادوا أن يمنعوهما أشار إليهم أن دعوهما، فلما صلى وضعهما في حجره، ثم قال: من أحبني فليحب هذين. ومن فضلهما أنهما ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا، فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن أبي نعم قال: كنت شاهدا لابن عمر وسأله رجل عن دم البعوض، فقال: ممن أنت؟ فقال: من أهل العراق. قال: انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتي من الدنيا. قال بعض الشراح: والمعنى أنهما لي من الدنيا كالمشموم من الريحان الذي يؤنس بشمه. ومن فضلهما أنهما سيدا شباب الجنة، فقد ثبت في مسند أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ومن فضائل الحسن التي انفرد بها عن أخيه ثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه على الملأ، فقد روى البخاري عن أبي بكرة أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه، وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد تحقق ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى: فحقن الحسن رضي الله عنه دماء المسلمين حينما تنازل عن الخلافة لصحابي آخر جليل، وهو معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. الصحابي الثالث هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. من فضائله شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالصلاح، فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر عن أخته حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن عبد الله رجل صالح. ومن فضائله شهادة الأصحاب له بالزهد في الدنيا، فقد ثبت في فضائل الصحابة للإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أو ما أدركت أحدا إلا قد مالت به الدنيا إلا عبد الله بن عمر. وثبت أيضا في فضائل الصحابة عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد الله بن عمر. ومن فضائله شدة ورعه، فقد ثبت في فضائل الصحابة الإمام أحمد عن الحسن قال: لما كان من عثمان ما كان واختلاط الناس أتوا عبد الله بن عمر فقالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا، أخرج يبايعك الناس وكلهم بك راض. فقال: لا والله، لا يهراق في سببي محجمة من دم ما كان في روح. ثم عادوا إليه فخوفوه فقالوا: لتخرجن أو لتقتلن أو لتقتلن على فراشك. فقال مثلها، قال: فوالله ما استقل منه بشيء حتى لحق بالله عز وجل. وثبت في الحلية لأبي نعيم عن سالم قال: ما لعن ابن عمر قط إلا خادما واحدا فأعتقه. الصحابي الرابع هو سالم مولى أبي حذيفة. من فضائله أنه كان من أقرأ الصحابة، فقد روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر قال: لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا. وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استقرئوا القرآن من أربعة، من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي ومعاذ بن جبل. ومن فضائله أن عمر رضي الله عنه تمنى لو كانت الأرض مملوءة بأمثاله، فقد ثبت في فضائل الصحابة للإمام أحمد عن عمر بن الخطاب أنه قال يوما لمن حوله: تمنوا. فقال بعضهم: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبا فأنفقه في سبيل الله. ثم قال: تمنوا. فقال رجل: أتمنى لو أنها مملوءة لؤلؤا وزبرجدا أو جواهر فأنفقه في سبيل الله وأتصدق. ثم قال عمر: تمنوا. فقالوا: ما ندري يا أمير المؤمنين. فقال عمر: أتمنى لو أنها مملوءة رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة وحذيفة بن اليمان. الصحابي الخامس هو زيد بن ثابت رضي الله عنه. من فضائله أنه من حفظة كتاب الله عز وجل، فقد روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار: أبي ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت. قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. ومن فضائله شهادة الحبر ابن عباس له بالعلم، فقد ثبت في طبقات ابن سعد عن ابن عباس أنه أخذ لزيد بن ثابت بالركاب فقال: تنحى يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: هكذا نفعل بعلمائنا وكبرائنا. وثبت أيضا في طبقات ابن سعد عن عمار بن عمار قال: لما مات زيد بن ثابت قعدنا إلى ابن عباس في ظل القصر فقال: هكذا ذهاب العلم، لقد دفن اليوم علم كثير. الصحابي السادس هو جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. من فضائله ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه على الملأ، فقد ثبت في مسند أحمد عنه قال: لما دنوت من المدينة أنخت راحلتي، ثم حللت عيبتي، ثم لبست حلتي، ثم دخلت المسجد، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فرماني الناس بالحدق. قال: فقلت لجليسي: يا عبد الله،